الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، الشرح للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والكتاب المشروح لمحمد إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة العاشر من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر العاشر لعام 18 و2000، وقد وقفنا على أو بلغنا الصفحة 7 بعد 40. نعم، قال الصنعاني رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال صنعاني رحمه الله تعالى: قال تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وقال تعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى: ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه الأنداد باطل، وأن التقرب إليهم باطل، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة. نعم، يعني أن المشركين لما اتخذوا من دون الله عز وجل شركاء، أولياء، أصنام، أوثان، كواكب، نجوم، إنس، بشر، ملائكة، أي إله عبد من دون الله فهو من دون الله، لأن كل خلق الله عز وجل هم إيش؟ دون الله عز وجل، ليس ثم مخلوق فوق الله، الله عز فوق كل شيء، وكل مخلوق هو دون الله عز وجل. فمن اتخذ إلها سواء كان مسلما أو كافرا، ملكا أو شيطانا، صنما أو وليا، الأمر سواء، لأن كل هذه المعبودات هي دون الله عز وجل. وقد نهى الله عز وجل أن يدعى أحد من دونه، أن يعبد أحد من دونه، أن يتخذ إله من دونه. أعظم نهي هو النهي عن الشرك، نهى الله عز وجل. هم اتخذوهم لاعتقادهم أن هؤلاء خلقوا السماوات والأرض، خلقوهم، لا، وإنما اتخذوهم لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، أو أنها تشفع لهم عند الله عز وجل. فلو لاحظت أن هؤلاء أشركوا بالله عز وجل من باب تعظيم الله، يستحي أحدهم أن يسأل الله مباشرة، فزين لهم الشيطان أعمالهم أن اتخذوا من دون الله أولياء، أصفياء، أنبياء أو غيرهم، واعبدوهم من دون الله عز وجل، هم يبلغون حاجتكم إلى الله تبارك وتعالى. أما تدعو الله مباشرة، لا، أنت لست بهذا المقام أن تدعو الله مباشرة، هكذا زيلهم الشيطان. فرب العالمين نهى أن يدعى غيره، وأمر أن يسأل هو جل وعلا وحده، فقال جل وعلا: لا تدعو مع الله إلها آخر. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني كم الآية؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بالوحي المبين أن الله عز وجل في كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل السماء الدنيا ويقول لعباده، يناديهم: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فالأمر واضح جدا أن الأمر لا يحتاج إلى وسائط، بل هؤلاء لما اتخذوا الوسائط يريدون أن يتعاملوا مع الله عز وجل كما يتعاملون مع ملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا يرغبون أن يتوسط إليهم المقربون منهم. أنت بصفتك ماذا جئت لتتكلم مباشرة؟ أو أنه ليس له وجاهة ما يستجيب له. اليوم في الترتيب الوزاري يقول لك: اكتب كتاب لرئيس قسمك المباشر، هو يرفع لك المدير، هو يوصل. في شيء اسمه تسلسل في الكتاب يمشي، مش أنت تكتب على طول، هذا المخلوق. أما ربنا جل وعلا أرحم الراحمين ما أراد من عباده ذلك، بل نهاهم عن ذلك، وأمرهم ماذا؟ أن يسألوه مباشرة. ولكن هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم وظنوا أنهم قد أحسنوا بما فعلوا مع وضوح الأدلة وإرسال الرسل، ومع ذلك أبوا إلا أن ينصروا آلهتهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الفوزان قوله تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يعني يوم القيامة يقول الله لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمونهم في الدنيا، أين ذهبوا، هل يخلصونكم الآن أحسن الله عليكم، هل يخلصونكم الآن، لا يخلصونكم الآن من العذاب. فالله عز وجل يقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، والزعم هو الكذب، أي كذبتم باتخاذهم. طيب، أما إذا كانوا اتخذوا آلهة عقلاء مؤمنين شركائهم، قد يكون عيسى ومريم شركوا مع الله عز وجل، قد يكون ملائكة، فهؤلاء العقلاء المؤمنون يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم. أما إذا كان ما عبد من دون الله شمس أو قمر أو حجر أو وثن، فإنها تجمع معهم وتلقى معهم في النار، حتى الشمس والقمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكوران ويلقيهم الله في النار، وهذا من أعظم العذاب لهؤلاء. هؤلاء اللي كنتم تعظمون وتعبدون دون الله ها هم معكم في نار جهنم. نعم. وقوله تعالى قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، هذا يوم القيامة، وهو من باب التحدي لهم. قال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، أي لينشر. هذا قول من؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، من اللي يقول لهم كيدوني؟ ليس الله عز وجل، إنما هو من؟ هود عليه السلام. لعل سبق لسان من الشيخ لم يتنبه هذا، هذه كما قيل آية هود عليه السلام أن تحدى قومه بهذا التحدي العظيم، ها ادعوا شركاءكم ثم كيدوني، اجتمعوا وكيدوا لي مكيدة فلا تنظروني. هل استطاعوا عليه؟ ما استطاعوا. لماذا؟ لقوة توكله على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، أي لينجدوهم ويغيثوهم، فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. نعم. ولكن فات وقت الهداية. قال هود عليه السلام لما هددوه بآلهتهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم. شخص واحد يتحدى أمة عاتية كبار الأجسام، فأكبر الخلق أجسام قوم عاد، قال تعالى عنهم وزاد. طيب كمل. قال تعالى عنهم وزادكم في الخلق بسطة، يتحداهم شخص واحد، فماذا كانت النتيجة؟ أهلكهم الله جميعا ونجى هودا ومن معه. حتى يقال أن أحدهم كان إيش طول النخلة، فإذاك لما أهلكهم الله عز وجل جعلهم إيش كأعجاز نخل خاوية، كانوا عمالقة، ومع ذلك رجل واحد يتحداهم متوكل على الله عز وجل ما استطاعوا يكيدوا له شيئا. نعم. قوله ولم يعبدوا الأنداد بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه، أي هذا مقصدهم، فلم يعبدوهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون ملكوت السماوات والأرض، فهم يقرون أن هذا لله وحده، ولكن عبدوهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم، فهل الله سبحانه وتعالى بخيل لا بد له من أحد يؤثر عليه حتى يعطي؟ هل الله جل وعلا لا يعلم حتى يحتاج إلى أحد يبلغه عن حوائج الناس؟ هل الله جل وعلا لا يجيب الدعاء إلا بواسطة تتوسط عنده، وهو الذي يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ سبحان الله، هذا الشرك ما زال حيا ومنتشرا، حتى أن بعضهم يصور نفسه وهو يقرر هذا الشرك. بالأمس القريب سمعت أحدهم من المشاهير معمم رافضي يقول: إيش المشكلة أن الله عز وجل يفوض عليا ليحاسب الناس، حاسبهم في قبورهم، إيش المشكلة؟ علي موظف عند الله، فكلف هذا الموظف أن يتولى إيش؟ محاسبة الخلق. يعني هذا الشرك في الربوبية ولا في الألوهية؟ ها، في الربوبية أيضا. ولذلك أنا أريد أن أنبه على شيء: إذا قيل أن المشركين يؤمنون بالربوبية لا يعني هذا أن ما عندهم شرك في الربوبية. هناك غلاة عنده شرك في الربوبية، لكن الذين ذكر الله في كتابه يقرون بأن الله هو الخالق. وإلا هناك من المشركين اليوم من يعتقد بأن الأولياء يتحكمون في العالم العلو والسفلي، ويوم القيامة يتحكمون، ثم يزعمون قال: ولكن بإذن الله، كما يقول هذا ربنا جل يفوضه. سبحان الله العظيم، من الله عز وجل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحتاج أن يفوض أحدا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كم آية في كتاب الله جل وعلا يقول عن نفسه: إن الله سريع الحساب، سريع الحساب، لا تخفى عليه خافية. يفوض مخلوقا حتى يحاسب الناس؟ ربنا جل وعلا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجوع إلى الله مش إلى ولي من أولياء الله. ربنا جل وعلا يقول: وإليه المصير. ربنا جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ربنا جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين جل وعلا، يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولا بالشق تمرة. ربنا جل وعلا يوم القيامة يقضي بين العباد، الملائكة وهم ملائكة صفا لا يتكلمون، الأنبياء كل من يقول نفسي نفسي، الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبدأ الله جل وعلا بفصل القضاء يشفع عند الله تبارك وتعالى، حتى لا يشفع لا آدم عليه السلام ولا نوح عليه السلام ولا إبراهيم عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام من شدة الموقف، وإنما جعل الله مقاما لرجل واحد، مقام محمود، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يشفع مباشرة، فضلا أن يحاسب فقط، بس فقط إيش؟ يطلب الشفاعة، يطلب أن يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء. يعني كل هالأدلة القرآن، لكنهم لا يؤمنون بالقرآن يا إخوان، اعلموا أن هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن، ولو كان يؤمن بالقرآن فالأدلة واضحة: الرجوع إلى الله، والمصير إلى الله، واللقاء عند الله، والحساب بيد الله، والله سريع الحساب، ما يتكلم أحد بين يديه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ شفاعة فقط، حتى رب العالمين يكرم الشافع أيضا لن يشفع إلا بعد أن يأذن له. فكيف يفوض المخلوقين حتى يتصرفوا بالكون في الدنيا وفي الآخرة؟ وهذا ليس عند الرافضة فحسب، بل حتى عند غلاة الصوفية. الصوفية عند تقسيم المسلمين يكون سنة وشيعة، يعتبرهم ماذا؟ في قسم إيش؟ ها، في قسم السنة، لكن أيضا هم سنة يعني ليسوا بشيعة، لا أنهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أيضا عندهم مثل غلو الرافضة بأن الأولياء يفعلون ويخلقون. يقول إيش؟ ما يقول أحدهم: سبحانك سبحاني ما أعظم شاني، ويلبس الجبة ويقول: ما في الجبة إلا الله، ويقول: أنا الله أنا الله. هذا موجود ليس في الكتب فحسب، بل حتى في الحقيقة يروون أحاديث موضوعة أن العبد إذا تقرب إلى الله تقرب إلى الله فما زال الله يحبه، حتى إذا أحبه نزل الله عز وجل في ذات هذا المخلوق، ويشبك بعضهم بأصابعه هكذا، يقول الله ينزل في المخلوق. شوف، هذا ليس في الكتب فحسب، ليس في زمن مضى. يوم الأيام كنا احنا عمارنا يعني يمكن 14 15 في المسجد، مؤذن المسجد يدرسنا يقول لنا الكلام هذا، ومعنا واحد أكبر من سنة قال لا الكلام مو صحيح وناقشه، يقول شو ربنا يدخل في العبد إذا زادت عبادته يدخل في العبد سوي هكذا. أخوة هذا كلام ليس في الكتب، تعيش معه ليس في الكتب، يعني ليس إيش من التاريخ، هذا موجود. لماذا إحنا نقول لا بد واحد يتحصن بالتوحيد ونكرر التوحيد وندرس التوحيد؟ لماذا؟ لأن الشرك انتهى ولا ما؟ أنا أقول زاد، والله ما انتهى، زاد. كل أصناف الشرك اللي كانت من المشرك الأوائل موجودة اليوم وزيادة أضعاف مضاعفة. ولذلك مشرك العرب يدعون الله عز وجل في الشدة، مشرك هذا الزمان ماذا يفعلون؟ يدعون الله، يدعون غير الله في الشدة والرخاء. المشرك الأوائل يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، مشرك هذا الزمان يشركون في الرخاء والشدة. ما انتهى الشرك ولن ينتهي، الله المستعان. شدوا واستمروا واثبتوا، لأن هناك كثير من الناس يقلل من شأن دعوة التوحيد، فلا تتأثروا بدعوتهم، بل فليكن عندكم إصرار التوحيد. لا نقول التوحيد أولا، بل نقول التوحيد أولا ووسطا وآخرا، فما خلقنا إلا للتوحيد ولن ندخل جنة إلا بالتوحيد، أليس كذلك؟ طيب توكل كمل قوله وتبين أن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، أي اعتقادهم أنهم شفعاء وأنهم وسطاء وأنهم وسائل إلى الله، تبين لهم أن هذا باطل وأنه لا ينفعهم شيئا عند الله عز وجل. يعني الرسل أرسلهم الله ليبينوا للناس أن هذا باطل، وهو اتخاذ الأنداد ليكونوا ماذا؟ شفعاء ووسطاء بينهم بين الله عز وجل، هذا باطل. نعم. قوله وأن التقرب إليهم باطل وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده. نعم. فهذا حق لله وحده لا يشرك معه غيره فيه. قوله وهذا هو توحيد العبادة، أي هذا معنى توحيد الألوهية، فمعناه أن العبادة لله وحده وأنه لا يشرك معه فيها غيره سبحانه وتعالى. العجب يشتد عندما تجد من ينتسب للإسلام ويقول القرآن كلام الله أو كتاب الله، ومع ذلك يقرأ الآيات وربما يحفظ القرآن وفيه الأدلة الواضحة البينات الباهرات، ومع ذلك يتلوها كصما وعميانة ما يفقه منها شيئا. وإلا كم مرة قال جل وعلا وإياي فاعبدون وإياي فاتقون فلا تخافون وخافوني، اعبدوا ربكم الذي خلقكم واعبدوا ربك حتى يأتك اليقين، الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، كم آية في كتاب الله بهذه الدعوة الصريحة الواضحة، ومع ذلك يدعون غير الله، نسأل الله العافية. نعم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده، ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، وقال تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها ويناديها عند الشدائد، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. نعم. ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة لا إله إلا الله وحده، معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدا. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب إلى آخر. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: وقد كانوا مقرين. من هم؟ المشركون كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية. إقرار بتوحيد الربوبية فسر بقوله: وهو أن الله هو الخالق وحده والرزاق وحده. أعيد وأكرر وأنبه، لا يعني هذا أن ما عندهم شيء من الشرك في الربوبية، أيضا عندهم اعتقاد بأن الآلهة لها شيء من الربوبية، زعموا أن الله أذن لهم أن يفعلوا ذلك مع اعتقادهم بأن الخالق هو من؟ والله عز وجل. الله جل وعلا لما ذكر عن عيسى ومريم في عدة مواضع من كتابه أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، ماذا قال؟ قال: فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. صح؟ فهذا بإذن الله، فما المانع أن نكون واحد ولي من أولياء الله بإذن الله أيضا بعد يفعل؟ المانع أن الله عز أخبرنا جل وعلا عن أنه قد أذن لعيسى ومريم أن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير بإذن الله. أخبر من؟ الله عز. هل موسى عليه السلام كان يفعل ذلك؟ لا، ما عندنا دليل. هل نوح عليه السلام كان يفعل ذلك؟ لا. هل محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ ما عندنا دليل، لا. فإذا قال قائل: كما أن عيسى بن مريم عليه السلام قد أذن الله له أن ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله، ما المانع أن الولي الفلاني ينفخ في رحم المرأة ويكون جنينا بإذن الله؟ نقول: ما دليلك بأن الله قد أذن له بذلك؟ انتبهتم؟ مسألة دقيقة. أعيد، يقولون الولي بإمكانه بإذن الله بإذن الله أن يخلق جنينا في بطن أمه بإذن الله. الله على كل شيء قدير، بيده ملكوت السماوات والأرض، إذا شاء أن يأذن للولي فلان أن يخلق جنينا في بطن أمه، ما الذي يمنعه من ذلك؟ ما هو بإذن الله. كلام هذه المقدمة صحيح، لو شاء الله بإذني أن يجعل لفلان من الناس أن يخلق بإذن الله لفعل، لكن من قال لكم بأن الله قد أذن؟ والله لو أن أحدا تقول على مسؤول من المسؤولين الصغار رئيس قسم، قالوا والله رئيس القسم قال إيش؟ يصير ولا ما يصير ولا يوقع ولا ما تبهتم؟ طلع كذاب، ما قال رئيس القسم، يقول شلون تقول ما قلت؟ صح؟ ما كيف يتجرى هذا مش على رئيس قسم، على رب العالمين، ويقول قد أذن للولي الفلاني أن يخلق جنينا في رحم أمه؟ من أين لك هذا؟ أم على الله تفترون؟ هذا افتراء على الله ولا لا؟ افتراء على الله ولا لا؟ ايش فيكم؟ بدليل أن لا دليل لهم على ذلك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني لو قال قائل بأن عيسى بن مريم عليه السلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، قلنا له: ما دليلك؟ دليل قال الله عز وجل في سورة آل عمران، في سورة المائدة، قال الله ذلك، خلاص في دليل عرفنا. لكن أن تقول قولا بلا دليل، تتقول على الله، تفترع على الله، هذا هو الكفر بعينه. ويل يومئذ للمكذبين. وبهذا الكذب تعلقوا، أذن الله لأن يعبد فلان، وأذن الله لفلان يحاسب الخلق، وأذن الله عز وجل لفلان أن مثلا يقيم القيامة. قال كيف هذا ولي؟ حتى قال بعضهم: إن لله أولياء لو سألوا الله أن لا يقيم القيامة لما أقامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ماذا بقي لله عز وجل؟ على كيفهم. وهذا كلام مسطر موجود، تجده في إحياء علوم الدين في باب كرامات الأولياء، ذكر هذا الشيء، قال: إن لله عبادا في هذا البلد لو سألوا الله أن لا يقيم القيامة لما أقامه، لكنهم لا يفعلون، ما يسألون الله ذلك، لو سألوه ما قيمها. نسأل الله العافية. فأقول لننتبه لمثل هذه الشبه. بإذن الله صح، بإذن الله كل شيء يصير بإذن الله إذا شاء الله، لكن ما دليلك بأن الله قد شاء؟ نحتاج دليل. إذا ما عنده دليل إذن هو كذاب أشر، يفتري على الله عز وجل. ربنا جل وعلا لا يحتاج أن يفوض عبدا من عباده ليحاسب العباد يوم القيامة، إن الله سريع الحساب، الأمر أمره والرجوع إليه والمصير إليه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، بل الله جل وعلا يوم القيامة يسأل الرسل ماذا أجبتم. يقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين، يقول لعيسى عليه السلام وربنا جل وعلا، ما يفوض فلان من الناس، واضح؟ طيب كمل كمل. أنا ما زلت أعلق على كلام صنعاء صح؟ يقول وهذا ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخره محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دليل أن نوح أول الرسل قول الله عز وجل إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبينا من بعده. وفي حديث الشفاعة يأتون لنوح عليه السلام يقول أنت أول الرسل، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، محمد آخر رسل وخاتم، هذا واضح. طيب كلهم دعوا إلى أن يعبد الله وحده. قال ولهذا تقولهم رسل ألا تعبدوا إلا الله. هذا أسلوب إيش قال عنه؟ أسلوب حصر. وين الحصر؟ كيف عرفنا حصر؟ لا ثم قال إلا، أداة الاستثناء إلا بعد قوله لا تعبدوا يفيد الحصر، لا تعبدوا إلا الله، فصار الأمر بعبادة الله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا إله نفي عام كما قلت لكم، احفظوها مثل ما تحفظ أسماءكم، لا إله نفي، وهذا إيش الركن الأول. إلا الله إثبات خاص، وهذا الركن الثاني. ولا تقوم هذه الكلمة كلمة التوحيد إلا على هذين الركنين، النفي العام والإثبات الخاص، لا إله إلا الله. قال جل وعلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لما قال ما لكم من إله غيره، إله نكرة ولا معرفة؟ إله، كلمة إله هنا نكرة، في سياق ماذا؟ ما لكم النفي، فتفيد ماذا؟ العموم، يعني ما لكم من دون الله غير الله أي إله من الآلهة أبدا ولا واحد، لا ملك لا نبي لا ولي لا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا إنس لا جن لا شجر لا حجر. فقال من إله، ومن هنا حرف الجر من إله في الإعراب يسمى حرف جر صلة، في غير القرآن يقال عنه زائد، في القرآن احترم القرآن ما نقول زائد، ما في شيء زائد القرآن ولا ناقص، لكن يقال عنه صلة. ماذا يفيد هذا الحرف؟ يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. لو لم يذكر هذا الحرف أيضا السياق صحيح، لو قيل في غير القرآن اعبدوا الله ما لكم إله غيره، جملة صحيحة ولا لا؟ صحيحة، لكن قال من إله للتوكيد، واضح؟ لم يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، بي حرف الجر بكاف عبده، لو قيل في غير القرآن أليس الله كافيا عبده مستقيم ولا لا؟ لما قال بكاف حرف الجر للتوكيد. لما قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لو قيل في غير القرآن ما يلفظ قولا إلا لديه رقيب عتيد، مستقيم الكلام ولا لا؟ فالحرف الجر ماذا يفيد هذا؟ التوكيد. انظر الآن الآية بالتدبر، لما قال اعبدوا الله أمر أن يعبد جل وعلا، قال ما لكم نفي، من إله من للتوكيد، وإله نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فصار هذا نفي عام، وهذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله. طيب يقول وقد كان المشركون منهم من يعبد ملائكة ويناديهم عند الشدائد. مشركوا هذا الزمان إذا استدل عليهم بالآيات التي أنزل الله عز وجل في عبادة الأصنام والأوثان قالوا أنت كفرتون، نحن لا نعبد أصنام ولا أوثان حتى تأتي بإيش؟ بآيات الأصنام والأوثان، نحن نعبد صالحين، نعبد أولياء. الشيخ ماذا يقول لهم؟ يقول حتى السابقين كانوا يعبدون، كان يعبدون ملائكة وكان يعبدون صالحين أصلا يغوث ويعوق ونسر. إيش كانوا هذا؟ ناس صالحين من قوم نوح عليه السلام، عيسى بن مريم من أولي العزم الرسل ويعبد. فالشرك هو اتخاذ إله مع الله عز وجل، سواء كان ملكا نبيا رسولا وليا صالحا، أو كان شيطانا أو دابة أو حيوانا أو شجرة أو نارا أو فأر أو بقرة، كله شرك. لأن الشرك هو عبادة غير الله مع الله عز وجل. يعني الذي يعبد بقرة هذا أشرك مع الله عز وجل، طيب والذي يعبد ملكا ها أيضا أشرك مع الله عز وجل، انتبهوا لهذا. فنقول أن الشرك كله شرك، عبادة غير الله مع الله، عبادة غير الله مع الله جل وعلا. وأولئك الذين نزلت فيهم الآيات في النهي عن الشرك وذمهم وما كانوا عليه، أيضا منهم من كان ماذا يعبدوا؟ يعبدوا ملائكة ويعبدوا أولياء ويعبدوا عيسى بن مريم عليه السلام. قال ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها ويناديها عند الشدائد، يا فلان يا فلان يا فلان، سبحان الله. يعني يدعون أو يدعون الأولياء والأصنام والأحجار ويذرون رب العالمين، بدل لا تقول يا فلان قل يا الله، قل اللهم. أصحاب الطريقة القادرية يعبدون رجلا صالحا اسمه عبد القادر الجيلاني، يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكواني. كان بعض مشايخنا ايش يقول؟ يقول بدل تقول يا عبد القادر قل يا قادر. ها ايهما اولى بالدعاء، عبد القادر ولا قادر؟ قادر. الله عز وجل هو القادر القدير الذي لا يعجز شيء في الارض ولا في السماء. يزعمون بان الله عز وجل اعطى عبد القادر هذه الخاصيه ان يتصرف بالاكوان. اولا قلنا ما دليلكم على ذلك؟ يا كذابون، لا دليل لهم. ثانيا انت داعي، داعي ادعو الله، لماذا تدعو عبد القادر؟ سفه وليس بسفه، قمه السفه ان يدعون مخلوقا ميتا ويدعون يعني يتركون دعاء الحي الذي لا يموت. قال ويهتف بها ويهتف بها ويناديها عند الشدائد، وهي في الاصل صور رجال صالحين كانوا يعبدونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، الشيطان زين لهم، فما زالوا عاكفين عند هاي الأصنام حتى هلكوا ماتوا. فجاء جيل بعدهم فقال الشيطان للجيل التالي إن آباءكم ما صوروا هاي التصاوير إلا لأن لها قربة عند الله، لها شفاعة، فما زال بهم الشيطان وما زال عكم عندها حتى ها عبدوها من دون الله عز وجل. قال ومنهم من يعبد المسيح، هذا نص القرآن، المسيح ابن مريم. ومنهم من يعبد الكواكب، قوم إبراهيم عليه السلام، ويهتف بها عند الشدائد، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بمعنى بمعنى مؤدي كلمة إيش أو مؤدى كلمة لا إله إلا الله وحده. طيب يقول الشيخ صالح فوزان التعليق هذا قوله وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية أي المشركون، والأصل الرابع هو من الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله في أول الرسالة، فهم مقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يشركون في توحيد الألوهية، ولذلك سماهم الله مشركين مع أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، لأنه لا يكفي ولا يدخل في الإسلام ولا ينقذ من النار حتى يضيفوا إليه توحيد الألوهية بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة، فهذا معنى لا إله إلا الله، وليس معناها إثبات توحيد الربوبية، وإنما معناها إثبات توحيد الألوهية والعبادة. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا أصل يجب معرفته لئلا يلتبس الأمر خصوصا في هذا الزمان في أمر التوحيد ويحصل الغلط في العقيدة، لأنه إذا حصل الغلط في العقيدة لن يصح بعدها دين ولا عبادة، وهذا خطر عظيم. ولهذا اهتمت الرسل من أولهم إلى آخرهم بالدعوة إلى توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، ولم يطالبوا أممهم بالإقرار بتوحيد الربوبية لأن هذا شيء موجود فيهم ولأنه لا يكفي في النجاة من النار ولا يحصل به الدخول في الإسلام. نعم. قوله ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل هو توحيد العبادة بلا شك، فهذا توحيد هو توحيد العبادة له اسم آخر، توحيد الألوهية وتوحيد العبودية وتوحيد العبادة شيء واحد. نعم. بلا شك فهذا هو الذي دعت الرسل إليه، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وفي قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى واجتنبوا الطاغوت يعني الشرك، فمن عبد من دون الله فهذه عبادة الطاغوت أي الشيطان، لأنه هو الذي يأمر بالشرك، فإن كان المعبود راضيا بهذا فهو طاغوت أيضا، وإن كان لم يرضى بذلك وإنما عبدوه بعد موته وهو لم يرضى بذلك كالمسيح والأولياء الصالحين الذين ماتوا على عقيدة التوحيد، فإن الطاغوت هو الشيطان الذي دعاهم إلى عبادة هذا النبي أو هذا الولي. قال تعالى اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني فاعبدوا الله واجتنبوا عبادة الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل. نعم هذا واضح، لكن الشيخ يشغل هنا يقول فإن كان المعبود راضيا بهذا فهو طاغوت أيضا، مثل من؟ الرهبان والأحبار الذين اتخذوا من دون الله أربابا، هم يرضون بذلك بل هم يأمرون بذلك. قال وإن كان لم يرضى بذلك وإنما عبده بعد موته وهو لم يرضى بذلك كالمسيح والأولياء الصالحين. هنا ننبه المسيح لم يموت بعد، الشيخ يقول إيش إنما عبد بعد موته، المسيح لم يموت بعد والشيخ يعرف هذا ويقرر هذا كلام مشهور عند أهل السنة الجماعة، وإنما إيش بل رفع الله إليه وينزل آخر الزمان، لكن عبد بعد ما رفع من الدنيا. وقوله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك يعني رفع الله وهو نائم، لأن النوم اسمه وفاة، كما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. واضح؟ لكن الخلاصة أن كل من عبد سواء كان حيا أو ميتا بعد ما رفع أو بعد ما مات وهو غير راضي هذا لا يؤاخذ، أنما الذي يؤاخذ هو الذي إيش يرضى أن يعبد من دون الله عز وجل. واضح؟ أما الذي عبد مخلوقا من دون الله سواء عبد راضيا أو غير راض هو مشرك. واضح التفصيل؟ طيب قوله ولذا تقول لهم الرسل ألا تعبدوا إلا الله، وهذا في آيات كثيرة أن الرسل تقول لأممهم ألا تعبدوا إلا الله، تنهاهم عن عبادة غير الله وتأمرهم بعبادة الله وحده. وقوله تعالى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه جاءت في دعوة الرسل نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وغيرهم من الرسل، وكانوا أول ما يقولون لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قوله وقد كان طيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهم ايش عندهم آلهة، يعني المقصود ما لكم من إله مستحق للعبادة، من إله إيش حق غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، أي المشركون لما تركوا عبادة الله خلقوا من أجلها وأمروا بها اختلفوا في يعني التي خلقوا من أجلها وأمروا بها. نعم. اختلفوا في معبوداتهم، كل يعبد إلها يختاره فتفرقت بهم الأهواء والرغبات، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الجن والإنس، ومنهم من يعبد الشيطان، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين والأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء، فهم متفرقون في عباداتهم لا فرق بينهم، فكلهم مشركون، وكلهم جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم يفرق بينهم، فلم يفرق بين من عبد صنما أو عبد نبيا أو وليا، كلهم مشركون وقد قاتلهم جميعا. نعم. والله جل وعلا حينما ذكر يوسف عليه السلام حينما دعا أصحاب السجن إلى عبادة الله قال لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أي أنتم اخترعتموها وليس لها أصل. قال تعالى أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من غير حجة ولا دليل. طيب، أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني سميتموها آلهة، الإله الفلاني الإله الفلاني الإله الفلاني، وهي في الحقيقة لا ألوهية لها مستحقة، وإنما هي معبودة بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. واضح؟ طيب، قوله ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها ويناديها عند الشدائد، أي كاللات والعزى ومناه. قوله وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، أي هذا حصل في قوم نوح كانوا على عقيدة التوحيد بعد آدم، حيث كانوا على عقيدة أبيهم آدم عقيدة التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 10 قرون على الإسلام، أي على عقيدة آدم عليه السلام يعبدون الله وحده، وكان قوم نوح على التوحيد على عبادة الله كأسلافهم، ثم قدر أن كان فيهم علماء صالحون يحبونهم ويتعلمون على أيديهم، فماتوا في 1 ففقدوهم وحزنوا عليهم. فلما رآهم الشيطان قد حزنوا عليهم اخترع لهم مكيدة خدعهم بها، فقال صوروا صورهم وإذا رأيتم صورهم تتسلون بها فيخف عنكم الحزن وتنشطون على العبادة، جاءهم من طريق النصيحة لهم فقبلوا هذه الفكرة، فصوروا صورهم من باب الذكريات ليتذكروا أحوالهم وأشخاصهم، فيخفف هذا عنهم الحزن وعليه. فالذين يصورون الصور الآن للذكريات هم من هذا الباب، ولو لم يعبدوها في أول الأمر، ولو كانت للذكريات والاحتفاظ بها فقط، لا سيما صور المعظمين كالملوك والرؤساء والعلماء، فإن خطرها عظيم. فقد عاش قوم نوح على هذا، ولم يتمكن الشيطان من دعوتهم إلى عبادة هذه الصور، لأنه كان فيهم علماء ينهون عن الشرك، وليس أشد على الشيطان من العلماء الربانيين، فهو لا يجرؤ أن يأمرهم بعبادتهم، وكانوا يتخذون هذه الصور للذكريات ولتخفيف الحزن عليهم ولتنشطهم على العبادة كما يقولون. فلما مات العلماء ومات هذا الجيل وما فيه من العلماء، وأتى جيل آخر وفشل الجهل فيهم، جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله بسبب الجهل بالعقيدة والجهل بالتوحيد وفقد العلماء. والشيطان إنما يأتي مع الجهل ومع فقد العلماء، فقبلوا منه وعبدوها من دون الله، وحدث الشرك في الأرض من ذلك الوقت. ينبه الشيخ على أن تعليق الصور للتعظيم هذا فيه من صور الشرك ووسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن الشيطان أول ما بدأ لبني آدم أن أوحى إليهم أن صوروا هذه التصاوير، وهذا واقع يا أخوان إلى يومنا هذا، حتى أن بعض الناس إذا مات أبوه أو قريبه ذهب يبحث عن صور له وكبرها وعلقها بالمجلس لتخليد ذكراه، ووجد من بعض الناس أنه يخاطب الصورة إذا تضايق ولا كذا، ولا ظلموا إخوانا اللي أكبر منا ولا كذا، توجه الصور قال وينك أيبا ما تشوف عيالك شو سووا فيني، ها، ولا الأم تكلم أبو عيالها بالصورة، هذا يدلك على أنه في شيء في القلب. معلش، شر البلية ما يضحك، هذا حقيقة، يكلم الصورة، والصور هذه معظمة، لو أتى إنسان وأهانها ولا تفل عليها ولا ضربها بالنعال، هذا يحاكم يضرب، ربما في بعض البلاد يقتل لأنه أهان تمثال الزعيم. هذا يدلك على ماذا؟ ها، فيها تعظيم ولا ما فيها؟ فيها تعظيم. التوحيد غالي على المسلم، يخشى أن يخدشه أي شيء. إذا أخلصت التوحيد لله عز وجل فقد فزت فوزا عظيما، ما بعد إخلاص التوحيد لله عز شيء أبدا، والله ما توزن فيه الدنيا وما فيها. إذا خرجت من الدنيا وأنت قد إيش أخلصت توحيدك لله. لكن إذا أشرك العبد بالله عز وجل خسر كل شيء. وإذا اختلط إيمانه بالظلم بالشرك فإنه على خطر. من الناجي الذي يضمن النجاة؟ ها، المخلص لله عز وجل. حافظ على توحيدك وأخلص توحيدك لله عز وجل، وليكن همك الأكبر أن تلقى الله عز وجل ولم تشرك به شيئا، لا في صغير ولا في كبير ولا في رياء ولا في كلمة ولا في تعليق شيء، وإنما أخلص التوحيد لله عز وجل. وهذا لن يتأتى ما لم تعرف الشرك صوره، مداخله، ألفاظه، أعماله، حتى ماذا؟ تتجنب كله. ولا يمكن أن الله عز نهى عن الشرك ونحن لا نعرفه الشرك، كيف نهانا عنه ونحن لا نعرفه؟ معنى هذا يا شيخ أخوان يكون كلفنا بما لا يطاق. لكن الجهل بالشرك هو الإعراض عن تعلم العلم، فإذاك يجهلون أنه شرك، لا لأنه ليس بواضح. فمن أعرض على التعلم وطلب العلم والسؤال والتفقه في الدين وقع في الشرك. لكن من تفقه في دينه وعرف الحق وقرأ النصوص وتدبرها وسأل أهل الذكر كان لا يعلم، فإنه بإذن الله عز وجل سيجد دين الله واضحا جليا ناصعا بتوفيق الله عز وجل. الخطوة البعدة يستطيع أن يسلك الدين الصحيح. لكن إذا كان في جهل معرض عن العلم لا يعتني لا يهتم، فقد يكون غارقا في الشرك وهو لا يعلم، نسأل الله العافية. نعم. فأول ما حدث الشرك في قوم نوح، وكان سببه الغلو في الصالحين، فالغلو بالمخلوق مهما كان فيه من الصلاح لا يجوز حتى النبي لا يجوز أن يغلى فيه. قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم. لا تطروني يعني إيش؟ لا تبالغون في مدحي، تتجاوزون المشروع كما فعلت النصارى أطرت ابن مريم، حتى ماذا قال عنه؟ ابن الله، ومن من يقول هو الله. فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما جمع الله له، وهو في النصوص يجمع لنفسه أنه عبد الله ورسوله. عبد أي لا يعبد، لا يستحق العبادة، ورسوله لا يكذب، وليس كأي إنسان آخر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو مميز بالوحي، اصطفاه الله واختاره، فهو عبد لا يعبد ورسول الله لا يكذب. نعم. فلا يجوز الغلو في الصالحين، ولكن الصالحين يحبون ويثنى عليهم ويقتدى بهم، أما إنهم يعبدون من دون الله أو إنه يتبرك بهم وبقبورهم أو غير ذلك فهذا شرك. نعم. فهذا شرك أكبر. نعم. فلما بعث الله نوحا عليه السلام يدعو هؤلاء إلى الرجوع إلى التوحيد وترك عبادة هذه الصور، أنكروا عليه أشد الإنكار وامتنعوا من قبول دعوته عليه السلام. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، وبقي يدعوهم ويعالجهم ويصبر عليهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما نزل عليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عند ذلك دعا عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. رب لا تذر، لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا، أي صاحب دار. وذاك ربنا جل وعلا استجاب لنوح عليه السلام ولا لا؟ استجاب، فأغرق الأرض كلها، فتح ماء من السماء منهمر شديد النزول، وفجر الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فلم تبق لهم حتى بيوت أغرقها كلها حتى ما عصمتهم من الغرق الجبال. لكن الله عز وجل قد أمر نوح عليه السلام أن يصنع فلكا وركب هو ومن معه، وأمره أن يأخذ من كل زوجين اثنين، فما نجا إلا أصحاب السفينة، وإلا كل الأرض آنذاك غرقت. فكل البشر بعد نوح عليه السلام من إيش؟ من ذرية نوح، جعلهم الله هم الباقين. كل ذلك من أجل دعاء رجل واحد وحد الله عز وجل وصبر صبرا عظيما. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث في كم؟ 1050 عاما يدعوهم ليلا نهارا سرا جهارا، لما استكبر دعا الله عليهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى. نعم. لم يدعو عليهم إلا لما قيل له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك، أي استعد لما سيحصل للنجاة، ففعل ما أمره به ربه سبحانه وتعالى ودعا عليهم. فهذه سيرة نوح في قومه ودعوتهم إلى الله. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي لا يحبون أن يسمعوا دعوة التوحيد. والآن فينا من لا يحب دعوة التوحيد وينهى عنه، وهو يزعم أنه من الدعاة إلى الله ويقول لا تفرقون الناس، اتركوا الناس على عقائدهم، فينهون عن التوحيد ويبغضون من يدعو إلى التوحيد ويحذرون منه، فهذه مصيبة كبيرة، فالشيطان لم يمت وإنما يأتي كل جيل. نعم. العجيب في أمر هؤلاء ممن يعبد الله عز وجل من أهل السنة من الموحدين، عندهم المناهج المنحرفة، يتوجهون إلى أهل التوحيد ويقول لا تدعو إلى التوحيد، اترك الناس، خل الناس تجتمع، بينما لا يتوجه إلى أولئك الذين يعبدون الأولياء ويقول لهم لا تعبدوا الأولياء. يعني ماذا فعل هذا؟ أخذ يأمر من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يسكت، أمر بالسكوت، وسكت عمن يشرك بالله. كان واجب عليه إذا أراد الأمة تتحد ماذا يفعل؟ يذهب إلى إيش؟ الذي يعبد غير الله يقول اعبد الله، مش تأتي إلى الموحد تقول لا إيش لا تدعو للتوحيد. ثم هذا الذي يدعو للتوحيد من رحمتي بهؤلاء أن دعاهم للتوحيد، ما يريده ماذا؟ أن يموتوا على الشرك، فإن ماتوا على الشرك فإن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين من أنصار. هذا هو الذي إيش يريد أن يرحم أهله وذويه وأهل مجتمعه وأهل بلده، أن ينقذهم مما هم فيه من الشرك والمعاصي والفجور، لا أنه يسكت عنهم. وإذا صدقت في دعوتك قد تجد من يستجيب لك ويشكرك على ذلك. نعم، إذا عرف أنك تريد له خيرا، وإذاك لا يشرع أنك تسبهم وتشتمهم، لأن بعض الناس هكذا يسب ويشتم يظن هذه الدعوة. ما كان هكذا رسول الله، بل كان بعضهم يقول إيش ما رك إلا سفيها بك سفاها، وإلا به ما يقول لا بل أنتم سفاها، يقول ليس بي سفاها، شوف الرقي يقول يا سفيها أنت فيك، يقول لا ليس بي سفاها ولكني رسول رب العالمين. أنا بعض الناس هكذا يسب العالم ثم يريد أن يستجيبوا له، ما يستجيبوا له، لا يمكن. لو أهنت إنسان اللي تكرمه ما قبل منك، يعني لو تريد تكرمه وأحرجته بالطعام ولا رميت المال بوجهه ما تقبل منك، تبهتم ولا لا؟ تكرمه بها. فقربوا إليهم قال لا تأكلون، حتى الإكرام بلا إيش يحتاج إلى أسلوب حسن، حتى واحد يشتهي يأكل أو يأخذ منك، تريد تعطي شيء من غير لا يشعر به أحد، ما تأتي تشهر فيه أنك قد أعطيته، ولا تهنى وأنت تعطيه، ولا تدفع له الطعام دفعا كأنه بهيمة ترمي عليه الطعام، ما يرضى الإنسان. وأنت تريد أن تكرمه إذا كان الأسلوب غير حسن لن يقبل منك، فكيف وأنت تريد أن تخرجه من ملة هو عليها وآباؤه وأمهاته ها وأجداده، كيف تنزعه إلا بالدعوة الصحيحة بالرفق؟ ما كان رفوا شيء إلا زانة. نعم. قال تعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أي كراهية للتوحيد والعياذ بالله. ومعنى واستغشوا ثيابهم أي تلفعوا بها، فلا يريدون أن يروا نبي الله نوحا عليه السلام. قال تعالى: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لأنهم كانوا مجدبين منحبسا عنهم المطر. قال تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من الذي يمددكم بأموال وبنين؟ من؟ الله عز وجل. إذن لماذا يقول قال مدد يا رسول الله، مدد يا سيدي فلان، ما دام الله هو الذي إيش يمدد بالمال والبنين، فلماذا يسأل المدد من غير الله؟ ترى في ناس مش فاهم معنى مدد، يكون شايفها في وسائل الإعلام، متأثر بمسلسل ولا بفيلم، تلقى يقول مدد يا فلان، ما يسمع هذا مدد، معناه يدعو غير الله أن يمده بمال وبنين وصحة وعافية. الذي لا يملك إلا من؟ إلا الله عز وجل. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا بيد الله، فلماذا يدعى غيره؟ سبحان الله. نعم. قال تعالى: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، إلى أن قال سبحانه: ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، أي لا تطيعوا نوحا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الرجال الصالحين في قوم نوح، أي لا تدعوا عبادتهم لأجل دعوة نوح، فتواصوا بهذا. نعم. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أي ولم ينجو إلا نوح ومن آمن به، حتى ابنه لم ينجو حيث صار مع الكفار، رغم أن نوح عليه السلام حاول معه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن الله جل وعلا إنما يعامل العبد بحسب عقيدته ودينه، ولو كان من أولاد الأنبياء فلا ينفعه هذا، فغرق معهم والعياذ بالله. قال تعالى: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، رغم أن أباه حرص عليه، فشفقة الأبوة وشفقة الدعوة. هذه قصة نوح مع قومه كررها الله في القرآن لنأخذ منها العبرة والعظة. وهذه الأصنام أو هذه الصور صور الصالحين، لما جاء الطوفان طمرها في الأرض ودفنها ونسيت، إلى أن جاء التنقيب عن الآثار فحفروها على عهد ملك من ملوك مكة يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان رجلا عابدا صالحا ناسكا، ثم ذهب إلى الشام ليتعالج، فوجدهم يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك والعياذ بالله. وهذه خطورة السفر إلى بلاد المشركين، وجاء بأصنام من الشام ووزعها على رعيته، وجاءه الشيطان وقال: اذهب إلى جدة فستجد فيها أصناما معدة، خذها ولا تهب، وادعو إليها سائر العرب، وأرشده إلى أماكنها فحفرها ووزعها على قبائل العرب في الجزيرة العربية. فكان عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم من غيره، أحسن الله عليكم. فكان عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم في الحجاز، لأن أهل الحجاز كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، فهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب والعياذ بالله، ودعا إلى عبادة الأصنام. نعوذ بالله. فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصب بطنه، هذا عمرو الحي الخزاعي الذي إيش جلب الأصنام من بلاد الشام إلى الحجاز إلى جزء العرب فعبدت من دون الله، نسأل الله العافية. نعم. فهذا هو الشرك، وهذا هو الشيطان، وهذه أسباب الشرك، فيجب أن نعرفها. ويجب على الدعاة إلى الله أن يدعو إلى الله دعوة صحيحة، يجب عليهم أن يتنبهوا لهذا وأن يدرسوا هذه الأمور ويدرسوا العقيدة لأبنائهم دراسة صحيحة، من أجل أن يبصروا الناس ويدعوهم إلى التوحيد وينهوهم عن الشرك. هذه هي الدعوة الصحيحة. نعم. قوله: وهي في الأصل الصور رجال صالحين، أي هي في الأصل صور لهؤلاء الرجال الصالحين، استخرجها عمرو بن لحي بإيحاء من الشيطان الذي يحث على التنقيب عن الآثار. قوله كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم، أي هذا يدل على خطورة التصوير وخطورة التماثيل. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن هذا باب إلى الشرك ووسيلة إليه، ولا سيما صور المعظمين، فإذا بقيت وحوفظ عليها جاء من يعبدها بعد ذلك. وهناك من يقول نحن نعرف التوحيد الآن وليس علينا خطر، وهذه آثار الأوائل فيها تذكار للناس ونحن لا يمكن أن نعبدها. نقول له: أولا، الإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول لا يمكن، وثانيا، لو ما عبدتها أنت فقد يأتي من يعبدها بعدك وتكون أنت السبب في وجودها، فيجب إتلاف الصور ولا سيما التماثيل المنحوتة والمبنية، فيجب إتلافها وعدم إبقائها، ولا يجوز البحث عن الأصنام، بل يجب تكسير الأصنام وإتلافها، ولا يجوز البحث عنها والتنقيب عنها، لأن هذا هو أساس الشرك، وشياطين الإنس والجن يحاولون طمس العقيدة بهذه الطريقة. قوله ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، أي عبدوا الأحجار التي على صور الصالحين. قوله ومنهم من يعبد المسيح، أي فمنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأولياء والصالحين، ومنهم من عبد المسيح. فالشرك ليس مقتصرا على عبادة الأصنام، ومنهم من يعبد القبور والأضرحة، وكل عبادة لغير الله فهي شرك، وكل ما عبد من دون الله فهو وثن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فسمى القبر الذي يعبد وثنا. قوله ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد، أي كقوم النمرود الذين بعث إليهم الخليل عليه السلام، وأرض النمرود في العراق في أرض بابل، بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه السلام ودعاهم إلى الله وأنكر عليهم وحطم أصنامهم، وفي النهاية ألقوه في النار وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فنجاه الله من النار. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم هاجر إلى الشام، وهاجر ببعض ذريته إلى الحجاز، وهم إسماعيل وأمه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذه هجرة إبراهيم عليه السلام. بارك الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.